السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. طيب، هنبتدي ان شاء الله تعالى النهارده. احنا ما زلنا في نفس الباب، باب الحياء، ولكن اول حديث عندكم هنسيبه ان شاء الله تعالى، لان دي حديث اخر بيوضحه، او روايه اخرى له اوضح، هنتركه وهندخل في اللي بعده على طول، اللي هو برقم 601 على 469، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي تحته على طول قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه. طيب، هنا الحديث يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. يعني إيه زانه؟ يعني زينه، يعني أي شيء وأي أمر فيه حياء، يعني هذا الأمر يزينه الحياء. طب ليه؟ لأن الحياء يدعى ما يلام على فعله فلا يلابس المعايب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشخص اللي بيستحي، او لما يكون في حياء في الامر في اي موضوع، بالتالي الشخص هيترك اي فعل ممكن يلام عليه، فمش هيعمل اي حاجه غلط، وايضا لم يرتكب المعايب فلا يلابس المعايب، لا يتلبس بها، لا يتلبس بشيء يعاب عليه ويؤخذ عليه. فاذا الحياء يزين كل امر، ويعني يزين كل فعل الانسان. طالما الانسان عنده حياء، فبالتالي مش ممكن هيفعل شيء يعني حد يلومه على فعل، انه اصلا يستحي من هذا، لا يقبل ان حد يلومه في امر، او يقول عليه انت يعني لماذا فعلت هذا، او يعني هذا خلق سيء، او كان الموقف ده الاولى بك ان تفعل كذا. هو لا يتحمل ان يلومه احد لانه يستحي. فلذلك الحياء يزين كل امر من امور الانسان، والشخص الذي يستحي يعني لا يقبل ان يتلبس بالمعايب، يعني ان هو يفعل شيء يعاب عليه ويلام عليه كما قلنا. هنا هنقف وقفة ونقول يعني احنا لابد ان احنا ننظر الى حقيقة حيائنا من الله سبحانه وتعالى. يعني الامر الحياء ده يكون معانا مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى، الله حق ان يستحي منه. فاذا كان الشخص بيستحي من الله عز وجل، لن يفعل اي امر يبغضه الله او يكرهه الله، لانه لا يريد أن يعني يعاقب على فعله أو يلام على فعله أو يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحياء من الله عز وجل. يعني نراجع حياءنا مع ربنا سبحانه وتعالى، لنستشعر بهذه يعني بزينة هذا الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن عندنا حياء، فإذا هناك خلل لابد ان احنا نبادر الى اصلاحه، سواء كان هذا الحياء من الله او من الناس. فالانسان هو عنده حياء من الله عز وجل، يتلذذ بصلته بالله سبحانه وتعالى، لان يعني زي ما مثل ما قال النبي هنا في الحديث: ما كان الحياء في شيء الا زانه. هيتمتع بزينة هذا الخلق مع الله سبحانه وتعالى، واذا كان عنده حياء من الناس ايضا هيتمتع بزينة هذا الخلق مع الناس وبحسن العلاقة وحسن المعاملة. ايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في سنن الترمذي استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا نبي الله الصحابة قالوا قلنا يا نبي الله إنا لا نستحيي والحمد لله. قال فالنبي وضح لهم أنا حقيقة الحياء من الله عز وجل. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا يعني استحيا من الله حق الحياء. حديث رائع جدا من يبين الحياء من الله عز وجل. الإنسان يحفظ جوارحه وما بداخل نفسه وضميره وأيضا يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. والشخص اللي فعلا يريد الآخرة هيترك زينة الدنيا ومتاع الدنيا لا يتعلق بها وإن كانت في يده ولكن لا يتعلق بها قلبه. اللي بيفعل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحيا من الله. فالجزئية الثانية اللي معنا في الحديث وما كان الفحش في شيء إلا شانهم. طيب كلمة الفحش، الفحش هنا المقصود بإيه؟ مجاوزة الحد المعروف شرعا وعرفا، هي ده هو ده أصل كلمة فحش، يعني شخص تجاوز الحد المعروف المتعارف عليه في الشرع أو العرف. لو تجاوز الحدود المتعارف عليها في الشرع الحلال والحرام يبقى كده هو ايه وقع في الفحش. وايضا لو تجاوز الحدود المتعارف عليها بين الناس يبقى كده نقول ايه ده شخص فاحش. وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي يسمى فحشا، يبقى ده المقصود بالفحش. طيب الفحش بقى اللي احنا نتكلم عنه هذه الخصله السيئه. النبي يقول وما كان الفحش في شيء الا شانه. طبعا اذا كان هذا يعني الفحش بهذا السوء فطبيعي ان هو لما يكون في اي امر من الامور هيشينه يعني هيعيبه، لان الشخص الفاحش او اللي عنده فحش لا حياء عنده، فبالتالي هيظل ملابسا للمعايب يعني يفعل ما يعاب عليه وما بيهموش. زي الناس الجريئة تقول كده انا جريئة، انا اقول كده لاي حد في وشه اي حاجة واواجه وما اعرفش اعمل ايه. طب حتى لو النظره دي فيها فحش من القول، حتى لو فيها تجرؤ على الله لم تنتهي محارم الله، كالمراه مثلا مع زوجها او الاب او الطفل الابن مع الوالدين، كل ده ما ينفعش. ده اسمه فحش وتجاوز، تجاوز الحد وتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى. او ان امراه تكون في مجتمع من الرجال فتعلي صوتها وتتكلم بطريقه سيئه مثلا عشان تاخد حق من حقوقها وتتجاوز في الكلام، ممكن تسب، ممكن طبعا كل ده من الفحش اللي الشخص اذا فعله. نتكلم بنقول ان الفحش ده صفه سيئه وبنضرب دي امثله، زي قلنا مثلا المراه اللي هي بتكون في مجمع من الرجال في حضور رجال وفي مسألة معينة تتكلم تعالي صوتها مثلا. مثلا نفترض ان في صلح، جلسة صلح بين زوجين، فتطلع المرأة تتكلم وتتكلم بفحش وتذكر اسرار ويعني تعلي صوتها في وسط الرجال وتفتكر ان دي شطارة وقوة وكده هي تاخد حقها. لا طبعا ده من الفحش الذي يعيبها ويشينها، ويعني هذا لا يأتي بخير، لان الحياء هو الذي فيه خير كل الخير. طيب نعم، الفوائد المستفادة من الحديث طبعا فضل الحياء وأنه زينة للأمور. وعندنا يعني في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله، ولما يكون الحياء خير كله إذا لا يأتي إلا بخير. طيب الحديث اللي معنا بعد كده إن شاء الله تعالى عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ، في رواية يعاتب أخاه في الحياء، يبقى يا إما يعظ أخاه في الحياء أو يعاتب أخاه في الحياء، حتى كأنه يقول أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه مر على رجل واقف مع رجل آخر، وهو واقف معاه بينصحه وبيعظه ويعاتبه في مسألة ان هو يعني عنده حياء زيادة، عنده حياء شديد، يعني يعظ اخاه في الحياء او يعاتب اخاه في الحياء، بمعنى ان هو يذكر له ما يترتب على ملازمته من النظر على الرجلين. لأن واحد منهم بيكلم اخوه وبيقول له يعني ان يعني يذكر له ما يترتب على ملازمته، ملازمته للحياء يعني من المفسد. الشخص ده كان بيستحي، كان عنده حياء، فهو بيقول له ان الحياء اللي عندك ده في يعني هيجرك الى مفسدة، يعني تضييع حق مادي او معنوي، حتى كأنه يقول اضر بك. هو فعلا كأنه بيقول له ان الحياء ده ضرك، لا لم يفيدك في شيء، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. فهو هنا بيقول له ايه؟ بينصح اخوه، بيقول له لا، ده انت الحياء اللي عندك ده هذا خلق اضر بك، ويعني تسبب لك في مفاسد وضيع حقك عند الناس. حتى كانه يقول اضر بك، يعني مسك الضر منهم بتضييع حقوقك الماديه والمعنويه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم فإن الحياء من الإيمان. طبعا هنا يدل يعني أو نستنتج من هذه جملة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الواعظ اللي بيعظ أخاه ويعاتبه في موعظته. دي موعظة لا ينبغي أن هي تصدر منه، أو هذا العتاب لا ينبغي ان يعاتبه فيه. هو شخص بيستحي، ما عندوش الجرأة ان هو يعني يرتكب امور معينة ممكن بعد كده حد يعاتبه عليها او يلومه عليها او يبقى فيها شيء من سوء الخلق، او ممكن هياخد حقه زي الناس اللي كان هياخد حقي بدراعي، انا اتكلم واقول اي حاجة مش مهم، بس المهم حقي يجيلي. ومن ده هتجدوه بقى في امور كثيرة جدا، وأكثر ما يكون يعني بين المرأة وزوجها. واحدة دائما يعني كثيرة الصراخ أو تتكلم وتطلب وعندها جرأة، ولا تراعي يعني احترام الزوج ولا توقيره، وعندها مسألة الندية وتقول هو ما يجيش إلا بكده، يعني هو رجالة ما يجيش إلا بكده. طيب أنت خدتي في الدنيا، ولكن إيه؟ تحملي يوم القيامة أوزار ما تفعلينه. ممكن ده يضيع حقي في امور، ولكن انا اطيع الله عز وجل ولا اتجاوز حدوده. استحي ان افعل ذلك، استحي من الله، استحي منه. في كتير جدا نساء تستحي من ازواجها، تكتف ان هي تطلب امر معين، او لو هو ما انتبهش الحاجة فخلاص تقول مش مهم، فتيجي واحده ثانيه تقول لها ايه ده؟ ازاي؟ طب ما قولي له، عرفيه، كلميه. في امور الواحد ممكن يتكلم فيها بحسن خلق، ولكن في لو هي بتستحي وعندها حياء وتخشى ان هو مثلا ممكن يتضايق من هذا الكلام، او لو طلبت بامر ممكن تضيع حقها في الدنيا، ممكن تحزن في نفسها، ما هو الحق ده الحق المادي، ممكن يعني يصيبها من ذلك الم، وده هيبقى يعني الحق المعنوي، ولكن هي الحياء يمنعها من ذلك. ده مثال بسيط، ممكن ده نقيسه بقى على امور كثيره جدا. ان الشخص فعلا اللي بيتكسف زي ما احنا نقول عليه بيتكسف يعني وبيحرج، ممكن يضيع حقوقه في مواقف معينة وأمور شتى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل، طيب هي مريم بتقول هل بالحياء نترك حقوقنا؟ لا، احنا ما قلناش نترك حقوقنا يعني يا مريم، ولكن ممكن الإنسان يتنازل عن أموره لأنه بيستحي. وممكن لو انت هتطلبي الحق ده بحسن خلق ما تاخدهوش، سيضطرك الامر ان ايه؟ او هتضطري تعملي ايه؟ تطلبيه بسوء خلق. لا، حينها اتوقف، لابد ان الحياء من الله يمنعني ان افعل ذلك، لابد ان يكون عندي حسن خلق. واخده بالك؟ خصوصا بقى لو كان ايه الامر ده مع زوج، مع والد، او يعني من له حق علينا. طب في التعامل مع الناس يختلف طبعا حسب اختلاف المواقف، ولكن عامة اذا كان الحياء حيائك هيضيع عليك بعض الحقوق، فيعني انت لم تخسري ولكن يعني فعلتي ما حس عليه الشرع، لان الحياء لا يأتي الا بخير، وهو ده زينة الانسان، زينة المؤمن. فيعني الا ان يكون الامر فيه تجاوز او حق ضروري او حق لازم، فطبعا مش هنضيعه، ولكن لابد ان الانسان يعني يتعامل بدون فحش. بصوا نجمع كده الاحاديث مع بعضها، والاحاديث يكمل بعضها بعضا، فالانسان يحاول يوازن بين الامور ويحسن التصرف. انا فاهمه يا مريم، انا عارفه دايما الشخص اللي عنده حسن خلق واللي بيستحي اللي قدامك دي يعني عارفه بيدوس على طرف، او هو يعني ايه بيرمي عليه قوي حموله كبيره جدا وبينتهز الفرصه انتهاز سيء. والله انا ممكن احط حدود برضه في حسن خلق، لو كان الامر ده هيضرني هيصل الى حد الضرر فعلا، فيعني الامور يعني ممكن برضه تمشي باسلوب طيب وبحياء، ولكن مش هضيع حقوقي تماما يعني، او مش عايزه يعني اوصل لمرحله ان انا اضغط قوي، فبالتالي ده يؤدي الى امور سيئه ويؤثر على نفسي انا. واخد بالك؟ ولكن يعني بشكل عام الحياء افضل في التعامل، والانسان لابد ان يتعامل بهذا الخلق، وحتى لما يطلب حقه يطلبه بحياء وبادب. لو وجد ان يعني طريقه لهذا الحق الفحش او معصيه الله عز وجل بالتجاوز مثلا، يترك حقه لله سبحانه وتعالى وسيعوض الله خيرا. والموضوع محتاج صبر، يعني امر زي ده محتاج صبر، ان فعلا ممكن حيائك يضيع عليك حقوقك ويحزنك، يعني اللي قدامك ده ما يعيش مشاعرك، ف يعني لان انت تستحي تقولي مثلا كذا او تتكسي في موقف معين فهو يعني يتمادى. فالامر يحتاج فعلا صبر ويعني التحلي بالاخلاق الحميده عشان نقدر يعني نوازن بين الامور. طيب هنا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل بيعرض اخاه بيقول له يعني الحياء اضر بيك، اضيع عليك حقوقك، اتركه بقى يعني كده ما ينفعش، يعني تبقى كل حاجه تستحي تتكسف، فالنبي انكر عليه. يعني هنا انكار على الرجل الواعظ، وان الحياء لا ياتي بالضر. وينبغي ان نعلم ان حقيقه الحياء، قبل ما ندخل في المساله دي عايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا انكر على الرجل وقال له ايه؟ باعه، فان الحياء من الايمان. يعني اتركه، اترك هذا الرجل بهذا الخلق ولا تطلب منه ان يترك الحياء. والنبي هنا وضح قال ان الحياء من الايمان. ده الشخص اللي بيستحي ده مؤمن، والمؤمن لابد ان يصبر. عجبا لامر المؤمن ان امره له خير. ما احنا نشوف بقى المؤمن ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب من حاله ماذا قال فيه؟ ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما احنا بقى المفروض يا جماعه سبحان الله يعني ايه، لو تعاملنا كما يتعامل الناس هنخسر من بيننا كتير. فسبحان الله يعني الانسان ايه يبقى عنده كده حسن خلق ويصبر. كل امر فيه طاعه يحتاج الى الصبر. طيب هنا بيقول حاجه مهمه، ينبغي ان نعلم ان حقيقه الحياء يدفع الى الجراه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الشخص اللي هو فعلا بيستحي من الله وعنده حياء، مش معنى كده ان هو يجي في موقف لابد ان يامر فيه بالمعروف انهى عن المنكر وهو قادر على ذلك، ان هو يسكت يقول والله بستحي، اصل انا بتكسف ما اقدرش اتكلم، بتكسف جدا اتكلم واقول حاجه وبعدين هيقولوا مني لا ده مش حياء، هذا ليس بحياء، ده كده بتضيع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كده معصيه، تقع في معصيه. يبقى حقيقة الحياء الإنسان يكون عنده جرأة في الحق، جرأة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، والصدق بالحق، وتصدق أن جالس وجه الله عز وجل. يعني يعني إنسان لو هو هيئت للفرصة أن هو يدعو إلى الله، يقعد في مجلس، أي واحدة فيكم تقعد في مجلس وتعلم الناس، ما تقولش لا والله أنا بتكسف ما أقدرش أواجه، أصل أنا عندي حياء، لا ده مش حياء. ده من الشيطان بقى اللي بيبعدك عن يعني هذه الطاعة وهذه الفضيلة وتعليم الناس وتصدر المجلس. انت يسر لك ذاك، ده مش حياء، ما نسموش حياء. هنا وضح ان يعني لو الحياء، لو يعني شخص هيمتنع عن الامر المعروف والنهي عن المنكر وعن دعوة الناس وتعليم المجالس ده الحياء، فهذا ليس من الحياء المطلوب ابدا، ولكن الحياء الذي المطلوب هو الذي ذكرنا، وقد يكون معه تضييع بعض الحقوق، ويعني يكون معها الصبر على ذلك، وإن طالبنا أيضا يكون بحياء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يأخذ أحد من غيره شيئا بسيف الحياء. شوفوا بقى هنا التوازن، يعني يأمرنا بالحياء أو يقول أن الحياء يزين كل أمور المرء، وأن الحياء خير كله، وأن الحياء من الإيمان، وفي نفس الوقت يطالب يعني من يتعامل مع الشخص الحيي إن هو ما يأخذش منه شيء بسيف الحياء. نعم. يبقى إذن لو الإنسان فعلا أو المسلم يلتزم بتعليم الشرع كما ينبغي هيستحي، وبالتالي الشخص اللي هو قدامه هيعرف برضو إن الشرع، إن هذا الشخص اللي عنده حياء لا يجوز له أن يأخذ منه شيء بسيف الحياء، إن هو يعني يشد الكسف يقول له هات دي، فهيقول له اي كسف يقول له لا ما تاخدهاش، فياخد كذا وياخد كذا، يحرم عليه ذلك. لابد ان يكون يعني هناك موازنه بين الامور كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا. من ذكرتني مش عارفه مريم تقريبا، جزاها الله خيرا. طيب الحديث اللي معانا بعد كده حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد، فدخل عثمان يعني فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا موقف حدث أمامها، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها مضجع، واحنا عارفين طبعا الاضجاع اللي هو ايه يعني فارد جسمه كده، وصلى الله عليه وسلم كان يعني براحته في بيته كاشفا عن فخذه او ساقيه. طبعا انتوا درستوا الفقه حد العوره والخلاف فيها، المهم طبعا ده يعني لم نتحدث عنه هنا. المهم يعني النبي في بيته ويعني ثيابه منحسره كده، ساقيه ظاهره، ومضجع مع زوجه مع عائشه رضي الله عنها في البيت براحته، يعني صلى الله عليه وسلم كان يفعل اي رجل في بيته. طيب فاستاذن ابو بكر رضي الله عنه فاذن له كذلك. ابو بكر استاذن ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فالنبي اذن له كذلك وهو على هذا الحال، ظل كما هو مضجع وكاشفا عن فخذه او عن ساقيه. فتحدث يعني ابو بكر دخل، ابو بكر رضي الله عنه معذره دخل واتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين خرج. جه بقى مين اللي استاذن بعدين؟ عمر رضي الله عنه فاذن له كذلك، يعني وهو على هذا الوضع لم يغيره من الاضجاع والكشف عن الساقين. ثم تحدث عمر، تحدث مع النبي وانصرف، وبعد كده ثم استأذن عثمان رضي الله عنه. لما جه عثمان استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، ماذا فعل النبي؟ غير من هيئته، تغير الوضع تماما. جلس النبي، كان مضطجع فايه جلس، وكمان سوى ثيابه، يعني جمعها عليه، يعني ايه غطى رجليه وجمع كده قميصه عليه، يعني دار رجليه صلى الله عليه وسلم، غطى مكان مكشوفا منه. قال محمد ولا اقول في يوم واحد. هو ايه قال محمد ولا اقول في يوم واحد؟ الجمله الاعتراضيه دي ايه معناها؟ محمد ده محمد ابن ابي حرمله الراوي عن عطاء، اللي روى الحديث ده عن عطاء، هو بيروي بيقول ايه ولا اقول في يوم واحد، يعني لم يقع دخول الصحابه الثلاثه رضي الله عنهم في يوم واحد. هو بيقول كده ان ده يعني ان الشرط انه يكون وقع في يوم واحد، ولكن ممكن يكون وقع في ايام مختلفه، في ثلاثه ايام. وعائشه رضي الله عنها ايه ترى المنظر، ولكن انا عندي حديث ثاني بيوضح ان ده كان في يوم واحد وفي وقت يعني قريب من بعضه، ان هم ثلاث صحابه دخلوا ورا بعض في اوقات متقاربه وفي يوم واحد، لكن هنا يقول ايه ولا اقول في يوم واحد. المهم عندنا هنا في الحديث لما عثمان دخل والنبي صلى الله عليه وسلم سوى ثيابه وجلس تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج وانصرف عثمان رضي الله عنه، عائشة طبعا يعني رأت الموقف ويعني انتبهت له، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله دخل أبو بكر اللي هو أبوها فلم تهش ولم تباله. يعني ايه تهش ولم تباله؟ لم تهش يعني لم تتحرك لاجله، يعني انت فضلت زي ما انت مضطجع، ولم تباله يعني لم تكترث، مفيش مبالاه، يعني مفيش شيء اتغير، عادي ابو بكر دخل فانت زي ما انت بهيئتك يعني في ساقك مكشوفه، يعني المراد ثبت على او ثبت على ادراعك وعدم جمع ثيابك، ويا ريت تصلحوا الاخطاء اللي في منظمه وتشكيله، يعني انت معاكي كده حاجه بتكتبي فيها اجندتك او كراستك او اي حاجه بتكتبي في بعض كلمات مش موجوده وبعض حروف متشاله مثلا، وبتحتاجي التشكيل عشان بعد كده تقراي صح وانت بتذاكري. وطبعا اكيد سماع المحاضرات ممكن يغني عن ذلك. طيب يعني عائشه رضي الله عنها قالت ايه؟ ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباه، نفس الموقف، عمر دخل وانت على نفس الحاله ما اتحركتش ولم يعني تبالي بدخوله ولم تكترث لدخوله ودخل زي ما انت. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، تغير الامر لما عثمان دخل، جلست غيرت من هيئتك وسويت ثيابك، يعني عملت له وضع مختلف تماما عن ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. لماذا؟ يعني هي بتسال يعني لماذا حدث هذا مع عثمان ولم يحدث مع صاحبيك ابو بكر وعمر؟ ده المقصود من سؤال عائشه رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن تساؤل عائشه وقال لها: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ طبعا هنا بقى ايه يعني حتى الحديث ده لما ذكر ايضا في مناقب عثمان رضي الله عنه. انا استحي من رجل تستحي منه ملائكه، لانه نووي قال فيه فضيله ظاهره لعثمان رضي الله عنه. طبعا تخيلوا ان الملائكه تستحي منه، يعني ما حاله مع الله عز وجل حتى ان ملائكه الله المطهرون المكرمون تستحي منهم. وأيضا في هذه الجملة فإذا أقرأ أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث أثبت الحياء للملائكة، تستحي منه الملائكة، إذا الملائكة تستحي، كيف يكون حياءها؟ الله أعلم، لعل أحاديث أخرى تبين ذلك. ولكن هنا لم يذكر يعني كيفية أو في أي شيء تستحي ملائكة من عثمان، ولكن يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له هذه الفضيلة العظيمة أن الملائكة وهم الخلق المطهرون المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يستحيون من هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان. وأيضا زي ما قلنا أثبت يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي عندهم هذه الصفة الجميلة التي هي من الإيمان والتي حسن عليها الشرع. طيب وقيل أيضا مقتضى حسن المعاملة والمجاملة في المعاشرة هو المشاكلة والمقابلة بالنسبة إلى كل أحد من غلبة الصفة والحالة التي تكون فيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من حسن المعاملة ومن حسن المعاشرة إن أنا أعامل اللي قدامي بما فيه من صفات. المشاكلة والمقابلة يعني إيه؟ أعامله كما يعاملني يعني الأخلاق الحسنة اللي هو بيعاملني بيها، وده طبيعي يعني تجدين. يعني هنا يوضح الكلام ده بيقول إيه بقى؟ ألا ترى أن من يراعي صاحبه بكثرة التواضع يقتضي له زيادة التواضع معه؟ لو أنا بتعامل معاكي مع أي واحدة منكم وهي متواضعة جدا في التعامل معي، مش حتى أي تكليف وعندها تواضع ويعني خفض كده جناح بتعاملني معاملة كلها تواضع، طبيعي إن أنا لابد إن أنا أتواضع معها، مش ممكن هقدر أعملها معاملة غير كده. كما هي كما أنها متواضعة فأنا كمان إيه هتواضع أكثر معها، لأن هذا من أخلاقها، هي دي المشاكلة والمقابلة في الطباع، خلق ده عندها فأنا أيضا هتخلق بيه وأنا أعاملها. وكذلك إذا كان كثير الانبساط يوجب الانبساط، طب هي شخص بقى مرح جدا وكثير التبسم وعندها كده دعابة حاضرة وظريفة كده في الكلام، فبالتالي إن أنا لما أقابلها إيه وأقعد معها نفس الكلام، مش هقعد بقى أنا كده مقفلة، لا يعني هي دي اخلاقها فانا ايه كمان اكون ظريفه معاها ومريحه ويعني منبسطه معها ايضا. واذا كان كثير الادب يحمل صاحبه على تكلف الادب معه، طبعا انا بتعامل مع شخص خلوق جدا جدا عنده حسن خلق وادب جدا في التعامل، ذوق قوي زي الناس ما بتتكلم تقول كده بس ده يعني حاجه ذوق قوي يعني تمام قوي في التعامل، هعمل ايه؟ لازم اتعامل معاه بنفس الطريقه، مش ممكن اتعامل معاه ايه بقى بالانبساط قوي يعني واخد عليه فهزر معاه هزار تقيل مثلا، لا يعني هراعي ان ده ان هذه اخلاق الشخص اللي بتعامل معاه وهتعامل معاه بنفس الخلق، وهي دي زي ما قلنا يعني المشاكلة والمقابلة في التعامل، وده من حسن المعاملة. وعلى هذا القياس سائر الاحوال من السكوت، يعني حد ساكت قوي وهو على طول قاعد ساكت فبالتالي حد يسكت هيقول يعني ايه الكلام، طب هو بيتكلم معايا لازم هرد عليه واتكلم معاه، الضحك بيضحك معايا مش هكشف وشه والله وحاسس ان هو بقى انسان ثقيل او دمه تقيل، لا اكيد هضحك حتى لو ماليش نفسي. يعني القيام كل الاخلاق اللي يعني اتعامل يتعامل احد معي بها من حسن المعامله المعاشره ان انا اقابلها بمثلها، طبعا ده في حدود ان هي تكون من الاخلاق الحسنة الطيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع عثمان بهذه الطريقة اللي اثارت فضول عائشة رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا. طيب هنا في مسألة يعني مش موجودة عندنا في المزامير بس احنا عايزين نتكلم فيها، أن الحديث فيه دليل على توقير عثمان، لا شك أن فيه دليل على توقير عثمان رضي الله عنه، النبي وقره وأعطى له قدر معين موضح العلة في ذلك أن هو استحيا منه صلى الله عليه وسلم أن يراه مضطجعا أو كاشفا عن ساقيه أو صحبيه، استحيا منه أن يراه في هذه الوضعية ويعني هش له وبش وبال يعني بال بأمره واداله احترام وتوقير لأن الملائكة تستحي منه. ولكن ننتبه ان ده لا يدل على يعني حق منصب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده في توصيل لعثمان ما يدلش على ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ليس لهم منصب او مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، او ان ده قله التفات من النبي اليهما. طب ليه؟ لان قاعده المحبه اذا كملت واشتدت ارتفع التكلف. يبقى ده مدح في حقهما مش ذنب. خلي بالكم، يعني كما يقال ايه، اذا حصلت الالفه بطلت الكلفه. شخص لما بيألف حد قوي قوي مش في تكلف خالص بيني وبينه. ممكن واحده تيجي تدخل بيتي فمتكلفه ليها، مرتبه المكان كويس جدا، انا كمان لابسه كويس جدا، مجهزه اموري، مدخله اولادي جوه، مش عارف ايه، امور كده معينه فيها تكشئ من التكلف. واحده ثانيه انا يعني ألفها جدا ومقربه ليا قوي، فبالتالي لما بتدخل على حالي وعلى وضعي لا يعني اتكلف لها، مش مشكله، يعني البيت هو زي ما هو، انا بثياب بسيطه مش متكلفه في امر، الاكل البسيط الموجود عادي خالص، الاولاد داخلين طالعين، ان هي مش غريبه عني، بالعكس هي قريبه جدا ليا. واخدين بالكم؟ يبقى ده يدل ايضا على ان يعني في محبه كامله وشديده بين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، لذلك ارتفع التكلف، ويبقى كده الحديث يدل على فضلهما ايضا. وايضا الظاهر منه والمتبادر والواضح برضو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير تعظيم عثمان رضي الله عنه وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم له، لان الحديث ذكر في مناقب عثمان رضي الله عنه. بالظبط كده. طب كلام واضح؟ في اي اشكال؟ طب ننتقل للحديث اللي بعده. الباب اللي معانا بعد كده باب من دعا في غيره من الدعاء. طيب الحديث اللي معانا حديث ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد بن عمر الراوي لهذا الحديث: الثروة الكثرة والمنعة. طيب نركز كده مع بعض ونشوف مع بعض معاني الحديث. بداية الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت ليوسف عليه السلام الكرم، يقول إن الكريم لأنه اجتمع له شرف النبوة إن هو نبي، والعلم كان من العلماء وعقلية فذة، والجمال طبعا عارفين إن هو كان جميل جدا، والعفة في نفس الوقت، وكرم الأخلاق كان عنده حسن خلق عالي جدا، والعدل ورئاسة الدنيا والدين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حتى هو أثبت لنفسه صفة أنه حفيظ عليم، يعني عنده مقدرة على حفظ الأمور ورعايتها وإدارة البلاد والعلم الذي يؤهله لهذا المنصب. ده كان مما حباه الله عز وجل به. فهو نبي، ابن نبي، اللي هو أبو مين؟ هقوله ركزوا معايا كده، الكريم ابن الكريم، الكريم معنى يوسف، ابن الكريم يعقوب. طيب وابو يعقوب مين؟ ابن الكريم الثالث بقى مين؟ ايوه اسحاق، جزاكم الله خيرا. طب الكريم الرابع مين؟ ابراهيم ابو الانبياء. هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، واجتمعت له كل هذه الأخلاق وكل هذه الأمور الشريفة الحسنة، النبوة، العلم، الجمال، العفة، كرم الأخلاق، العدل، رئاسة الدنيا والدين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه بقى، هو ذكر هو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. طب بيحكي عنه بقى بعد ما ذكر مين هو الكريم ابن كريم؟ قال هو يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. مين خليل الرحمن؟ اللي هو ابراهيم، كلام عن ابراهيم هنا. طيب فبيحكي عنه بقى صلى الله عليه وسلم، يعني ما اهله لذلك وان يعني يكون في هذا الامر وفي هذا الكرم العظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ما فلبث في السجن بضع سنين، قعد سنين في السجن، ثم جاءني الداعي لأجبته. مين الداعي اللي جاءه؟ الداعي اللي أتى يوسف، ثم جاءني الداعي. النبي بيحكي عن يوسف. أيوه بالغوث الملك، اللي هو في نفس الوقت لما يوسف عليه السلام كان معاه في السجن، وقال اني ارى اني اعصر خمره، فقال له انت هتبقى يعني في قصر الملك وهتعصر له الخمر وهتنجو من السجن. فلما الملك شاف الرؤيه تذكر بعد كده هذا الرجل، تذكر يوسف وهو كان قال له ايه؟ اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني قال له اذكرني عند الملك، والشيطان انسى يوسف ان يعني يستعين بالله ويتوكل على الله في هذا الامر وان يقول ان شاء الله. فلبث في السجن بضع سنين. طبعا هو نبي ودي من تربيه الله عز وجل له، ومن ابتلاء الله له، لان اشد بلاء من الناس الانبياء، اشد الناس بلاء من الانبياء. طيب فهنا بقى النبي بيحكي موقف، بيقول لم يعني ثم لو لبثت في السجن، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف على قدر بقى ما لبث يوسف من السنين، وبعدين جه حد يقول لي ايه؟ اخرج، كنت اجبت على طول خرجت، ما اسرعت الاجابه في الخروج من السجن، ولما قدمت طلب البراءه، يعني لما فسر الرؤيا فيعني قال له تعالى عشان تقابل الملك، فقال له ايه؟ ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. ما رضيش يخرج الا لما يبرأ من التهمه اللي دخل من اجلها. نعم هشوفوا بقى التأني والصبر والحلم، وانتظر حتى ظهرت براءته. إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك يعني سيدك وهو الملك فاسأله، يعني يسأل هذا الملك ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وذلك حين جاءه الرسول من قبل العزيز لتأويل رؤياه فلم يبادر بالإجابة، ولكنه قال ارجع إلى ربك ليظهر أو ليظهر براءته. فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم على يوسف عليه السلام. طيب ينتقل بقى الحديث، ينتقل بقى الكلام على لوط عليه السلام. النبي يقول ورحمة الله على لوط، إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كلمة ركن شديد ألف أركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. عارفين طبعا الركن إيه؟ الحاجة اللي إيه؟ اللي بيستند عليها إيه؟ البناء مثلا، أو اللي بيقوم بها البناء. والمقصود هنا بقى من قول لوط أو قوي لركن شديد يعني عز العشيرة، يعني هو كان ليه عشيرة وأهل يمنعوه من قومه لما أتوا. طبعا انتوا عارفين القصة ان الملائكة نزلت في صورة بشر يعني عليهم جمال، وذهبوا الى لوط في بيته. فطبعا يعني قوم لوط اللي هم الفساق الفجار اللي كانوا بيأتون الرجال ولا يأتون النساء، لما شافوا الملائكة هجموا على بيت لوط، وكانت امرأته يعني مثلهم في الضلال، فراح قالت لهم ان هو عنده ضيوف جايين رجال جمال، فأسرعوا بالذهاب لبيت لوط. فطبعا لوط اتحط في موقف صعب جدا عليه السلام، وفي هذا الوقت قال هذه الجملة: لو أن لي بكم قوة إن أنا أستطيع أن أمنعكم. لأنه كان لوحده، كان هو رجل لوحده وكان معه بناته مؤمنات، فما كانش يعني لم يجد قوة في هذا الوقت، أو يعني لم يجد من أهله منع أو عزوة يمنعوا هؤلاء الكفار والفساق والفجار إن هم يتهجموا على بيته ويؤذوا أضيافه. فهنا قال هذا الكلام عليه السلام لوط عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو له بالرحمة ويقول هو فعلا كان يأوي إلى ركن شديد ألا هو الله عز وجل، يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنعه من كل شر، الذي يؤوي ويمنع سبحانه وتعالى. هنا بيقولك معنى كلام لوط، والمعنى: ليس لي رهطا وعشيرة، يعني أقارب وأهل يعني ينصرونني حتى أمتع بهم أو أمنع بهم. أكيد طبعا أمنع بهم مش أمتع، صلحها. ده كان معنى قول لوط. طيب، ولسنا نشك ولا يشك مسلم أن لوط عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله عز وجل أقوى وأعز. ده مش شك بقى في عقيدة لوط بقى، ولا في حسن توكله، ولا في صدق لجوئه إلى الله أبدا، لأنه نبي من أنبياء الله، والله لا يخسر للرسالة والنبوة إلا من هو أهل لها، يعني كامل الإيمان وكامل يعني عبادات القلوب من صدق ولجوء وتوكل على الله عز وجل. كل هذه الأمور لابد أن تكون في يعني منتهى كمالها عند الأنبياء. طيب هنا لأنا شك إن هو كان يعلم إن ربنا سبحانه وتعالى أقوى وأعز، ولكن مقصد النبي حين قال ورحمة الله على لوط يعني كان الأولى به أن يضيف إلى عباراته هذه ما يدفع الإيهام، من حد يتوهم ذلك. كأن يقول، صلحوها برضو عندكم، كأن يقول ولكن حسبي الله. يعني لو هو عليه السلام، لوط عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولكن حسبي الله، يعني هو أعظم وأعلى من كل شيء وهو ذو الركن الشديد والذي سيمنعني منكم، وكان أضاف هذا لكان اندفع هذا التوهم عند أي أحد إن هو يظن إن ده قصور في توكل لوط عليه السلام، وحاشاه أن يكون كذلك أنه نبي من أنبياء الله. طيب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. يعني ما فيش نبي جه بعد كده من الأنبياء بعد لوط إلا وهو عنده من أهله من يعني يمنعونه، ومن يعني الكثرة والمنع. يعني هنا كلمة ثروة من قومه، المقصود بالثروة الكثرة والمنع، يجد في قومه حوله عدد يمنعونه ويؤمنون به وينصرونه. طب دي هنا قال إلا في ثروة من قومه، ليه سماها ثروة؟ قال لأن الإنسان يسري بها ويقوى، أو يسرى بها ويحصل. هي دي قوة الإنسان، ويعني الأهل والعشيرة لما يكون فعلا حوله يعني ناس من المقربين لي عدد مؤمن، ده بيكون منع وقوة. حتى في وقت المستفاد من حديثنا قال لك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يوسف عليه السلام وصبره وعزته. فين تواضع النبي؟ من أين أتى بهذه الفائدة من الحديث؟ مين تقول لي؟ أين يظهر ناتن؟ في ذكر العبارة هو قال إيه؟ لو كنت مكان يوسف لخرجت، عندما جاء الداعي أو اللي هنا عندنا في الحديث قال إيه؟ لو كنت لو لبست في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبتي. طبعا هنا يوضح تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يتواضع ويقول إن هو يعني أقل درجة من يوسف عليه السلام. تمام. طبعا وهنا برضو يوضح فضل يوسف عليه السلام وصبره وعزته. طيب ثاني فائدة، ضرورة الاهتمام بالعشيرة. دي اللي عايزين نستفيدها من هذا الحديث. يعني أنا لو أنا مثلا يعني لوحدي في أهلي اللي على الطريق واللي مثلا يعني عندي إيمان وعندي عقيدة واللي حوالي كلهم فاسدين، هيضرني في شيء؟ لن يضرني. ولكن الأولى بي والأجدر والمهم أوي اللي أنا أعمله إن أنا أهتم بمن حولي من أهلي وعشيرتي. ودايما إحنا مشكلتنا يا جماعة إن إحنا نهتم بالناس اللي بره أكتر من أهالينا وأكتر من مقربين لنا. يعني دايما خيرنا لغيرنا، بمعنى إن أنا ممكن يكون عندي في البيت أسرتي وأنا يعني دايما لما أتكلم أو أنصح أدي كده أوامر أو عناوين أو ما أقولش حاجة، لكن مع غيري اتكلم بلطف وانصح كويس جدا واتبسط في الكلام واسمع منهم كويس، وده ما بيحصلش مع ناس المقربين. فده خطأ، ده خطأ. عشان كده بقولك هنا ضرورة الاهتمام بالعشيرة في الدعوة الى الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. يبقى اللي حواليا لو انا فعلا اهتميت جدا بيهم ودعيتهم لله عز وجل ولدي ربنا سبحانه وتعالى، امرتهم بالمعروف نهايتهم عن المنكر، علمتهم الدين والشرع وتعاوننا مع بعض على البر والتقوى، يعني ده بيكون عز للفرد، هيكون عز ليا. ان لوط عليه السلام لم يجد ممن حوله كذلك من اهله وعشيرته لم يجد. فعشان كده النبي بيقول بعد كده كل الانبياء اللي جم كانوا في ثروة من قوم، يعني وجدوا من أهلهم من هم يتصفون بهذه الصفات، الناس اللي تعاونوا معهم على البر والتقوى، وده كان عز لهم. يبقى إذن هذا الحديث أثبت إن العشيرة فعلا والأهل المقربين لما بيكونوا على إيمان ودين ويتعاونوا مع المرء على التقوى وعلى الطاعة، ده بيكون عز للرجل. طب افرضي هم عكس ذلك، لن يضرني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يا إيمان سألت عن معنى في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لوط ورحمة الله على لوط ودعاله بالرحمة، ده الدعاء اللي عندنا. فإن شاء الله نرجع يعني يشوف معنى عنوان الباب، وإن كان يعني لن يؤثر كثيرا. طيب ننتقل للحديث اللي بعده أو الباب اللي بعده معانا، باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. الحمد لله العنوان واضح وعلاقته بالله واضحة، الحمد لله رب العالمين. ليعزم بالدعاء أو ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم، الدعاء بقى بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بأي أمر من أمور الدنيا والآخرة. فلا يقول إن شئت، يعني ما يقولش يا رب ارزقني إن شئت، طب يا رب اهديني إن شئت، يا رب ارزقني بالذرية الصالحة إن شئت يا الله، ما ينفعش. لا يجوز له أن يقول هذا اللفظ. خلاص، يبقى هنا بنتكلم في مسألة إن أنا لما أكون بدعي ربنا سبحانه وتعالى بأمر أدعي أعزم في الدعاء. يعني أعزم يعني إيه؟ يجد ويلح ويجزم فيها، يا رب ارزقني، يا رب علمني، يا رب يعني أي دعاء من أمر الدنيا والآخرة ألح وأجزم في دعائي بدون أن أقول إيه؟ إن شئت. ما علقش الدعاء بالمشيئة. ده يخالف العزم في المسألة. يا رب ارزقني، انا يعني ألح في ذلك، ارزقني. يعني في بيقعد ايه لما يكون طفل كده بيزن على امه، فزي ما بقول لكم عارفين لما يكون في شخص او طفل بيزن على امه فيقول لها عايز كذا، عايز مش مثلا غير لما يطلب يقول لها ايه، طب اديني ماما لو انت يعني لو حبيتي او رضيتي او ينفع اديني ده. فتقول لها يا حبيبي ما ينفعش، لا مش مهم. هتلاقيه بقى كده ايه يعني بيقول لها لو تقدري او لو ينفع او براحتك. لا، هو زن الحاح، فبالتالي ايه هتعطيه. ولله المثل الاعلى مع عبده، يعني العبد لما يلح في الدعاء ويعزم في المساله في سؤال الله عز وجل، فيعني هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا ان نعلق دعاءنا بالمشيئه. لا نقول يا رب يعني ارزقني بكذا، او اسالك في الدرس الاعلى ان شئت، او يعني اجمعني بنبيك في الجنه ان شئت. كل ده لا ينبغي. او ارزقني زوجه صالحه او ذريه صالحه يا رب ان شئت. لا، يكون في عزم في الدعاء زي ما قلنا هنا المعنى عندنا بيعزم المساله، يعني يجد ويلح ويجزم فيها. وهذا يكون باحسان الظن بالله في الاجابه وعدم تعليق الطلب بالمشيئة. عدم تعليق الطلب بالمشيئة زي ما قلنا، ما قلش يا رب كذا كذا أي دعاء إن شئت، لو تشاء يا ربي افعل لي كذا. لا، لا يعلق الدعاء أو طلبه بالمشيئة. وأيضا يعني عزم المسألة أيضا يكون ده يعني الإنسان في قلبه يكون عنده حسن ظن بالله في الإجابة، عنده ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، عنده يقين ان ربنا هيجيب دعائهم. الحافظ ابن حجر قال: والمراد ان الذي يحتاج الى التعليق بالمشيئة ما اذا كان المطلوب منه يتأتى اكراهه على الشيء. يعني لما اقول مثلا اديني حاجه ان شئتي، معنى كده ان يعني الشيء اللي انا عايزاه ده هذا الشخص اللي انا بطلب منه مكره عليه او مش عايز يديه. بالظبط زي ما بقول لكم كده، يعني ابن بيطلب من امه شيء معين وعارف كويس قوي ان هي مش عايزه تديه ده، فبيطلب منها حاجه، ولا لو شئتي، طب لو رضيتي، طب لو ينفع، واخدين بالكم؟ فعشان كده ممكن الواحد يقول ايه؟ يعلق بالمشيئه، فيخفف الامر عليه، انا عايز الحاجه دي وعارفه ان هو يعني يكره ان هو يعطيها لي، او الامر يعني صعب عليه، فبقول له طب لو شئت، لو قدرت كده يعني. ويعلم بانه لا يطلب منه ذلك الشيء الا برضاه. اما الله سبحانه في حق الله بقى، في الدعاء بقى، في دعاء الله عز وجل، في الطلب من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك، لان ربنا منزه عن ذلك. لا يفعل شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فليس للتعليق هنا فائدة. وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. يعني الشخص في دعائه يعظم الرغبة، يعني هو يرغب في هذا الأمر فيلح على الله سبحانه وتعالى ويفتقر الى الله حتى يحقق له هذه المساله. يبقى رغبته عظيمه. ولما اكون انا برغب في شيء رغبه قويه جدا لابد ان انا افعل كل ما بوسعي والح في طلبه. فهكذا يكون المرء في دعاء الله عز وجل في مسالته يطلب بالحاح وافتقار الى الله سبحانه وتعالى، فان الله لا يعظم عليه شيء اعظم. ربنا سبحانه وتعالى لا يعظم عليه اعطاء شيء، مفيش شيء كبير على الله عز وجل ولا عظيم على الله، كل شيء بقدرته وبقدره ومشيئته نافذه في كل امر. بل جميع الموجودات في امره يسير وهو على كل شيء قدير، اذ هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والخالق سبحانه وتعالى كل شيء بيكون مسخر له، وكل يعني اقداره تسري على كل مخلوقاته ويفعل ما يشاء وقت ما يشاء، يقول الشيء كن فيكون. طيب الحديث اللي معانا بعد كده في نفس المعنى عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا احدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل. وفي روايه: اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره لهم. هنا يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، زي ما قلنا إيه، لا يعلق الدعاء بمشيئة الله عز وجل. وكنا مأمورين يعني إن نعلق أي أمر بمشيئة في جميع ما نريد فعله، دائما نقول نفعل كذا إن شاء الله. ويعني يعني تعلمنا هكذا من القرآن والسنة أن الإنسان دائما يقول إن شاء الله حتى يحقق الله عز وجل ما يريد. ولكن في الدعاء لا نعلقه أبدا بالمشيئة، فليعزم في الدعاء زي ما قلنا، اللي يعزم يعني يلح ويجزم، وده هيكون بحسن الظن في بالله في إجابة دعائه وبالإلحاح وكثرة الطلب وعدم تعليقه بالمشيئة. ده معنى العزم في الدعاء. ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، زي ما قلنا إيه، ما ينفعش إيه يا رب إن شئت فأعطني كذا وكذا من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، سواء بتدعي في أمر من أمور الدين أو الدنيا، الدنيا أو الآخرة. ما ينفعش أقول يا رب أعطيني كذا وكذا في الدنيا أو الآخرة إن شئت، لأنه كلام مستحيل لا وجه له. إزاي بأي معنى؟ لأنه لا يفعل إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، لا يفعل إلا ما يشاء. فيعني ما وجه هذا التعليق إن أنا أقول إن شئت؟ قال ابن بطال في الحديث انه ينبغي للداعي ان يجتهد في الدعاء. الاجتهاد بقى زي ما قلنا الحاح وكثره الطلب، ويكون على رجاء الاجابه، في نفس الوقت عنده رجاء بالاجابه ويقين ان الله عز وجل يعني يجيب الدعاء ولا يعجز عن شيء ولا يعجزه شيء، وان خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. ولا يقرط من الرحمه فإنه يدعو كريما. ده الحال اللي ينبغي أن تكون عليه قلوبنا في الدعاء، وأيضا ألسنتنا ما نعلقش الدعاء بالمشيئة، لا هنعزم في الدعاء ونلح ويبقى عندنا يقين بالإجابة، ونعظم الرغبة وننكسر بين يدي الله عز وجل، ويبقى عندنا يقين إن ربنا لا يعظم عليه شيء، ويعني لا نقلق من رحمة الله عز وجل، إن احنا ندعو الله الكريم سبحانه وتعالى. في رواية لمسلم يقول: فإن الله صانع ما شاء لا مكره لهم. رواية عندنا هنا الحديث: فإن الله لا مستكره له، يعني ما فيش يعني شيء يكره الله عز وجل ولا يكره أحد على فعل شيء. فلذلك لا نقول إن شئت طيب الباب اللي معنا بعد كده باب رفع الأيدي في الدعاء. الحديث اللي معنا عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. شوفوا بقى ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. الله واحد وهو بيقرأ يعني سبحان الله العظيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه انما انا بشر فلا تعاقبني، احنا نقول ايه لما النبي يقول فلا تعاقبني صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول نحن؟ احنا مقصرين جدا في الدعاء وفي الالحاح في الدعاء، ودائما يعني لما نيجي ندعي تتبادر الى يعني قلوبنا والسنتنا امور الدنيا وهي دي مسيطرة في الدعاء الا قليل او الا ما رحم ربي، عايزين كذا وكذا في رزق كذا وكذا ومصلحة كذا ويفتك ربي كذا، لكن سبحان الله العظيم يعني الدعاء بالاخرة او برضا الله عز وجل وان يرفع عقوبته عنا وان يرضى عنا وتلحي في هذا الدعاء. شوفي رفع اليدين يعني يعني هذه يدي افتقار الى الله سبحانه وتعالى والحاح في المسألة، وهذه الهيئة تدل على هذا، على فقر العبد افتقاره الى الله انه لا يملك من امره شيء، تفويض امره الى الله ويلح ويلح حتى يجيب الله عز وجل. طيب الشاهد عندنا هنا في الحديث قول عائشة رضي الله عنها رافعا يديه، الباب عندنا ايه رفع الايدي في الدعاء، النبي كان رافعا يديه وكان يدعو بهذا الدعاء يقول انما انا بشر فلا تعاقبني. انما انا بشر يعني واحد منهم في البشريه ومساوي لهم فيما ليس من الامور الدينيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه يختلف عن غيره من البشر لانه سيد البشر وسيد ولد ادم وخاتم الانبياء وافضلهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه بشر كباقي البشر وليس يعني جنس مختلف، ليس ملك او يعني غير ذلك، ولكنه بشر مثلنا. وهذا فيه اشاره الى قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يعني هو بشر مثل الناس ولكن المختلف انه يوحى اليه من الله عز وجل وان الله اصطفى بالرساله والنبوه. فقد ساوى البشر في البشريه وامتاز عنهم بالخصوصيه الالهيه التي هي تبليغ الامه هي الوحي. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر فلا تعاقبني، يعني يخشى من عقوبه الله وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى الا يعاقبه في ايه بقى؟ لو كان اذى احد من المؤمنين او شتم احد فيقول فلا تعاقبني فيه. يعني هنا يدعي الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ان لا يوقع عليه اي عقوبه ان كان فعل يعني اي فعل بدر منه صلى الله عليه وسلم فيه اذى لاحد من المؤمنين. طبعا ده يدل على تواضع النبي لله عز وجل واقراره بعبوديته. فيا ليت يعلم هذا من غلا في حبه. والناس اللي غالوا بقى في النبي صلى الله عليه وسلم وانزلوه منازل لا تنبغي له ويعني جعلوه متصرف في الكون ويعني كمان يعني وصفوه ببعض الصفات الالوهيه والربوبيه من المغالاه كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام. الغلو وصل بهم الى ذلك زي غلو النصارى بالضبط في عيسى عليه السلام. وايضا فيه خوف، الخوف من عقاب الله تعالى وشكوى الحال والضعف لله تعالى عند الدعاء. الانسان يبقى فقير الى الله ويشتكي حاله ويظهر ضعفه لله عز وجل، وهذه العبوديه التي يحبها الله من عباده الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ينكسر بين يدي الله ويرفع يديه بالدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بكل تواضع ألا يعاقبه. طيب الحديثين اللي قبل كده اللي هو الباب اللي قبليه اللي فيه حديثين، باب يعزم الدعاء فإن الله لا مكره له، يعني واجب عليكم طلعوا لي فوائد من الحديثين. خلاص انا عايزة ان شاء الله كده فوائد كده مرتبة من الحديثين، فوائد على هذا الباب، باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. طيب حديث معانا بعد كده عن ابي هريره قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت فادع الله عليها، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وقت بهم. خلي بالكم هنا يعني الطفيل ابن عمرو الدوسي اللي هو من قبيلة دوس، يعني ذهب أسلم وذهب إلى قومه قبيلة دوس يدعوهم إلى الإسلام، فتعبوه جدا، فجيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله يعني إن دوس أهلي وبلدي دول عصوا وأبوا رفضوا وتمادوا في العصيان رافضين الإسلام، واضح ان هم كانوا تعبينه جدا، فايه قال فادعوا الله علي، ادعوا الله علي على دوس كلها على القبيله كلها. وده الفرق بقى بيننا احنا كبشر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمه للعالمين. احنا دايما ايه نقدم ايه ندعي على الناس، واحد بيبقى مش متحمل يعني معاصيهم وفجورهم و فلما جه هنا الطفيل يطلب من النبي ان هو يدعي عليهم، النبي استقبل القبله ورفع يديه خلاص بقى هيدعي، فكل اللي قاعدين ظنوا ان النبي هيدعو فعلا عليهم كما طلب منهم الطفيل بذلك، لكن النبي اخلف ظنهم جميعا ودعا لهم وقال اللهم اهد دوسا وات بهم، يعني ايديهم الى الاسلام وات بهم، يعني يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أو إيت بهم يعني إلى المدينة مهاجرين، وأقبل بقلوبهم إلى قبول الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يهيئ قلوبهم ويجعلها تقبل دين الله عز وجل. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدى دوسا. طيب هنا طبعا الكلام واضح قوي في رفع اليدين في الدعاء. إن شاء الله تعالى نكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.